يقول أن عمره 17 سنة، توفي والده وهو في بطن أمه، وبعد أن وضعته تزوجها عمه أخو أبي، فهل لهذا العم جميع حقوق الأب؟ يا أخ، ميم عين ميم عين تقول إن والدك توفي وأنت في بطن أمك، فبعدما وضعتك أمك تزوج أمك عمك، تقول هل لعمي من الحقوق ما كان لأبي؟ أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، فهو أخو أبيك وزوج والدتك، فله من الحق عليك ما ينبغي أن تحترمه وأن تعرف له حقه، وإن لم يكن مثل الأب من كل وجه، فحق الأب غير حق العم حتى في المواريث وفي كل شيء، لكن برضه العم لحق، لا سيما هو أخو أبيك، ثم هو القائم بتربيتك والقائم على تعليمك والقائم على ملاحظتك، فهو في الحقيقة بمنزلة والدك، فعليك أن تكرمه وأن تحترمه وأن تعرف له حقه، وإن لم يكن بمنزلة الأب من كل وجه وفي جميع الأحكام، إلا أن له حقا كبيرا عليك، والله أعلم.